بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأقربنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 63 بعد 100 الأولى في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: أظهر كل شيء لأنه الباطن، وطوى وجود كل شيء لأنه الظاهر. أظهر أي الباري عز وجل، أظهر الله كل شيء لأنه الباطن، وطوى وجود كل شيء لأنه الظاهر. كلنا يعلم أن من أسماء الله الحسنى اسمه الظاهر والباطن. الإنسان بادئ في بدء قد يخيل إليه أن هذين الاسمين يعني فيهما شيء من التناقض، فالشيء إما أن يكون ظاهرا إذا هو ليس بباطن، وإما أن يكون باطنا إذا هو ليس بظاهر. هكذا يخيل إلى الإنسان، لكن الواقع أن الأمر ليس فيه تناقض ولا تخالف إطلاقا. الأمر كما يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى من ناحية: الباري سبحانه وتعالى يتصف بالظهور، ومن ناحية أخرى يتصف بالخفاء أو البطون. فإذا حاولت أن تستعمل حواسك، النظر، السمع، الذوق، اللمس في معرفة الله عز وجل، فلسوف تجد نفسك هنا أمام اسمه الباطن. عندنا يأتي من يقول: أرني الله، أنا أنظر يمينا وشمالا فلا أرى، أحدق بعيني في السماوات وفي الأرض وفيما حولي فلا أرى، وأصغي بسمعي فلا أسمع كلاما، وأستعمل حواسي أيضا فلا أدركه. نعم، في هذه الحالة الله عز وجل يتصف باسمه الباطن، أي أن الله خفي عن حواس الإنسان: سمعه، بصره، ذوقه، شمه، وهكذا. نعم، بالمقابل تنظر إلى المكونات فتجدها هي الظاهر. عندما تحكم الحواس في معرفة الشيء واكتشافه، عندما تحكم الحواس تجد أن الله عز وجل تجلى باسمه الباطن. وعندما تعود إلى الدنيا وأنت تحكم الحواس فتجد أن هذه الدنيا تتصف بالظهور والجلاء. هذا الملحد الذي يلتفت يمينا وشمالا، وكثير ما رأينا هذا الكلام، ويتفحص ويبحث ثم يتحدانا ويقول: أين الله؟ يستعمل أدوات المعرفة الحسية الظاهرة. عندما يلتفت هذا الإنسان إلى المكونات وهو يستعمل هذه الأدوات الحسية الظاهرة والمكونات كلها أمامه، لأنني عندما أنظر بعيني أجد الشجرة، أجد الأرض، أجد النبات، أجد الزهرة، أجد النجوم، أجد السماوات، أجد هذه المخلوقات كلها موجودة. نعم، فالإنسان عندما يحكم حواسه الظاهرة الله عز وجل يتصف عندئذ باسمه الباطن، والمكونات الاخرى تتجلى باسمها الظاهر. ولكن عندما تستعمل بصيرتك يعني عقلك وادراكك وتستعمل المنطق وقواعد العلم وتتامل فيه، الباري عز وجل والمكونات ينعكس الامر، تجد ان الله عز وجل تجلى لك باسمه الظاهر، تجلى لك باسمه الظاهر امام الادله العقليه الادله المنطقيه العلميه، وتلتفت الى المكونات وانت تنظر اليها بعقلك وبتفكيرك، فتجد ان وجودها قد انطوى كما يقول ابن عطاء الله، انطوى وجودها في دوران ظهور الله سبحانه وتعالى. كيف الشمس عندما تسطع من مشرقها تكون قبل قليل تنظر الى النجوم فتراها، عندما تسطع هذه الشمس ظهرت اذا النجوم غابت، عندما يسطع نور الله عز وجل نور وجوده على العقل ينظر صاحب هذه العقل الى المكونات فيجد ان وجودها لم يظهر، وجودها قد اضمحل كما يضمحل وجود النجوم في كبد السماء عند سطوع الشمس. لكن اذا لم تستعمل عقلك، اذا لم تستعمل بصيرتك فكرك دلائل العلميه، وحبست نفسك في الحواس البصر السمع الحس نحو ذلك، تجد نفسك امام العكس، تجد نفسك امام اسم الله الباطن وتنظر الى المكونات فتجد ان كلها تتلألأ امامك تماما كما اذا غابت الشمس، مثل الان الشمس غابت تنظر فتجد ان النجوم والانوار ونور القمر كله قد تجلى وظهر. فالمساله يعني نسبيه، تأمل في ذات الله بحواسك، هنا تجد نفسك أمام اسم الله الباطن لا تدركه الأبصار ولا يدرك الأبصار، هذا كلام الباري عز وجل عن ذاته العلية لا تدركه، لكن ما قال البصائر، البصائر المقولة قال الأبصار يعني الحواس، لكن لو أنك تأملت في وجود الله عز وجل بالأدلة العقلية استنهضت عقلك لمعرفة الله عز وجل تجده ظاهرا أمامك لا يخفى عليك منه شيء، وبمقدار ما يتجلى وجود الله أمامك يتراجع وجود المكونات من أمام بصيرتك، مثل كفتي ميزان إن طاشت الواحدة رجحت الاخرى والعكس ايضا صحيح. هذا باختصار معنى كلام ابن عطاء الله، اظهر الباري عز وجل كل شيء اي ببصرك بحواسك، اظهر كل شيء بحواسك لانه الباطن، حواسك لا تستطيع ان تدرك الله عز وجل، وقال أتقن كل شيء، لا الأمور ما باطنه نحن نرى هذه المكان، لكن قال طوى وجود كل شيء وسأشرح، طوى الوجود، طوى وجود كل شيء، لماذا؟ لأنه هو صاحب الوجود، لأنه هو الظاهر. وهنا الإنسان يستعمل في الحال الثاني عقله، يا ترى لماذا قرر الله عز وجل أن لا تدركه الأبصار؟ قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. لماذا أخفى الله عز وجل ذاته العلية عن أبصارنا، عن سمعنا، عن حواسنا؟ أظن أن هذا السؤال أجبت عنه في درس مضى ربما في أكثر من درس، لكن مع ذلك نجيب لأن المناسبة تقتضي ذلك. الجواب: العين مخلوقة والله عز وجل هو الخالق. منطقيا هل يحيط المخلوق بالخالق؟ لا، يستحيل. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا البؤبؤ وخلق هذه الروتين الموجودة في العين وخلق هذه المادة الهلامية، وكل هذا لا يمكن أن ترى فيه شيء، لا الرطوبة ولا هذه المادة الهلامية ولا شيء ممكن أن يستعمل للنظر، لكن الباري عز وجل بث في هذه المادة نورا من نوره فأصبحت ترى به الأشياء. الإنسان كيف يرى الأشياء؟ علمهم الآن يرى الأشياء بنورين متكافئين، نورين يكونوا متكافئين بواسطة هذين النورين المتكافئين يرى الأشياء. ما هما النوران المتكافئان؟ النور الأول نور نابع من هذا البؤبؤ، نور صادر من العين. النور الثاني نور منعكس على الأجرام التي تراها من الشمس، من ضياء، من هذه النورات نحو ذلك. ولكي يرى الإنسان بعينه الأشياء لا بد من هذين النورين. لا يدل كلها ضياء سطور وما إلى ذلك، لكن غاب نور العين تستطيع أن ترى؟ لا. ولو أن نور عينيك كان موجودا لكن الشمس غابت وأضواء ما في ومصابيح ما في وظلام دامس، هل ترى؟ كذلك لا ترى. إذا هذا معنى قولنا علميا عملية الإبصار تتم بواسطة نورين يتلاقيان بشرط أن يكونا متكافئين. في هذه الحالة النور الخارج من العين والنور الآتي من الخارج، نور الشمس، نور المصابيح، نور الكهرباء، بهما ترى الأشياء. نقول يكونوا متكافئين، أي لو زاد نور الشمس الضاهجة أمام عليك ضعف أو أضعاف، هل تستطيع أن ترى؟ لا تستطيع أن ترى إطلاق. فأنت ترى عندما يكون الضياء أمامك محدود بحجم معين، كيف يمكن بهذه العين أن ترى ذات الله عز وجل وهو القائل: الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض، يعني هو منور السماوات والأرض. الأكوان مغموسة بالنور في ظاهرها وينبع النور أيضا من داخلها، فمكونات كل النور، يعني هذا معنى قولهم طاقة. الذرة الواحدة إن دخلت إلى أعماقها وجدت أنها عبارة عن مجموعة إلكترونات، وفي داخل شيء اسمه النواة، وهذه الإلكترونات عبارة عن نور تؤدي وظيفة معينة. إذا هذا نور موجود في داخل أجرام المادة، ونور أيضا يستعرض على ظاهرها، النور اللي في داخل المادة والنور الذي يستعرض على ظاهرها من أين جاء؟ من عند الله سبحانه وتعالى. مصدر النور هو الله. كيف تستطيع أن ترى بعينك هذه مصدر النور في الكون وقد عرفت علميا أنك لا تستطيع أن ترى الأشياء إلا بواسطة نورين إيش؟ متكافئين. كيف يكون نور الباري عز وجل هو مصدر الأنوار كلها متكافئ بهذا النور البسيط اللي موجود في عينك؟ لا تستطيع بشكل من الأشكال. خلقني الله وإياك في هذه الحياة الدنيا وأقامنا على قدرات محدودة جدا جدا من أجل أداء وظائف نوعية تقام عليها، وراء ذلك لا تستطيع. من ذات الباري أشياء كثيرة جدا من المخلوقات لا تستطيع أن تراها، أنوار ضائجة لو رأيتها لتخطفت هذه الأنوار بصرك، مستحيل. نعم، وكثيرا ما يمارس الإنسان أعمال علمية يضطر أن يغمض عينه أو أن يضع مناظير معينة حتى لا تتخطف هذه الأشياء بصره. إذا الله عز وجل خلقنا خلقا ضعيفا ووهبنا حواسا ضعيفة لا تقوى على أن تحيط بالباري. لما بنشوف أنت عينا تحيط فيه، أنا لما تشوف الكأس عيني تعيط بالكأس، كيف تشوفها؟ شوفها من شوف الكأس بحجمه كامل، فمعنى ذلك أن عيني أحاطت به. كيف يمكن للمخلوق أن يعيط بالخالق؟ مستحيل هذا. إذا عرفنا لماذا كان الإنسان محجوبا، ولا أقول كان الله محجوبا، لا، كان الإنسان محجوبا عن ربه سبحانه وتعالى في دار الدنيا بسبب الذي ذكر. إذا الباري سبحانه بالنسبة لحواسنا الظاهرة البصر السمع باطن ولا ظاهر؟ هو باطن بالنسبة لحواسنا الظاهرة، فعلا كما يقول الملحد المغفل يلتفت ويحملق وينظر فلا يرى، فلا يرى إلهه، فيقول أين هو؟ هذا معنى الباطن. أمام صفته جل جلاله الباطن كون الباطن، تنظر إلى المخلوقات فتجدها ظاهرة، لأن الآن عم بتعمل عيني، عم بتعمل عيني، بتطلع الجبال موجودة أمامي، النجوم تتلألأ أمام بصري، القمر باهج، الشمس، نعم، الناس، الأشجار، البحار، النباتات، كل شيء موجود موجود. نعم، ظهور الدنيا بالعين جعل الباري عز وجل خفيا وباطلا للعين، واضح. وانا اقول المكونات ظاهرة بعيني، واضحة جلية، لكن هل يجوز للعاقل ان يسجن نفسه في دائرة حواسه؟ لا يؤمن إلا بالصوت الذي يسمعه، غلط. لا يؤمن إلا بالشبح الذي يراه، غلط، غلط علميا ودينيا. والله أنا ما سمعت هذا الصوت، لا، إذا مو موجود. يعني أصوات موجودة الآن منذ آلاف السنوات، موجودة بالجو في الأثير، ولكن الله عز وجل حجبها عنك بما يعلم، موجودة. ولو أن علم العلماء استطاع أن يترقى ويترى لالتقطوا هذه الذبذبات وأحيلت إلى أصوات وقرعت سمعت. نعم، مع ذلك أنا ما عم اسمعها، ما هي موجودة. ورب رجل يسمع شيئا أقدره الله على سماعه والذين من حوله لا يسمع، هذا غلط. كذلك أن يقول والله أنا أؤمن بما تراه عيني وما وراء ذلك شو العلاقة فيه، هذا مغفل علميا، هذا مخطئ. إذا ينبغي أن نتمم إدراك الأشياء ببصيرتنا. استعملنا البصر مو غلط، سمعنا مو غلط، لكن ما نقف عند حدود دائرة المحسوسات بالبصر بالسمع بالحس بالذوق بالشم، لا، نستعمل إدراكنا. الآن فتحنا ملف العقل، استعملنا العقل الذي هو نور من عند الله ينعكس بواسطة الروح على الحجيرات الدماغية. نعم، وأخذت أتأمل بعقلي الآن في الله سبحانه وتعالى وفي المكونات. الآن ماذا أجد عندما أنظر إلى هذه المكونات ببصيرتي بعقلي؟ والله أنا أتحدث عن نفسي، وأعتقد أن كل منكم يملك أن يكون الرجل ذاته عندما انظر الى المكونات ايا كانت، لكن لا ببصري فقط بل ببصيرتي، تغيب اشباح المكونات عني، اشباحها تغيب تتضاءل، واجدني امام الصانع، اجدني امام المبدع، اجدني امام صاحب الوجود المطلق. عندما انظر الى الشعيرات في باطن الارض من جذع الشجرة وهي تنخر الصخر الاشم، هذه الشعيرات التي تنخر الصخرة التي لا تستطيع الادوات الصلبة ان تخترقها، شعيرة شعيرة ان وضعت يدك عليها ذابت. عندما انظر في هذه الصورة، الصورة تغيب عني، ما الذي يفتح امام عقلي؟ الخالق الصانع المدبر. عندما انظر الى هذا الجذع من الشجر ثم انظر الى اغصانها وكيف تنامت والى اكلها وكيف نبجت الى، واتامل لكن لا ببصري فقط بل ببصيرتي وعقلي، الصورة تغيب واجدني امام صاحب الوجود المطلق. عندما انظر الى الزهرة الفواحة بعبقها، وكم وقفت وتأملت وكدت لا افقد تفكيري من شدة التعجب، هذه الزهرة الفواحة ذات الالوان العجيبة المتآلفة، اصباغ لا تستطيع لو جئت باصباغ الدنيا كلها ان تنجح في تقليدها بهذا الشكل تماما تماما. ثم تنظر الى الرائحة العبقة التي تنبعث منها، طيب تجاوز الزهرة الى غصنها، شوف رائحة سيئة، تجاوز الى التربة اسوأ، الرائحة تنبعث منها، فكر تجد ان صورة الزهرة غابت وظهر في مكانها من صانع، الصانع جل جلاله. عندما ينظر الطبيب الى جسم الانسان، استاذ علم التشريح عندما يعلم طلابه حقائق جسم الانسان في هذا الانسان من فرقه الى قدمه، انا لا اتصور ان انسانا سوي التفكير يندمج في هذا الدرس دون ان يذهل عن الانسان ويعيش مع خالقه سبحانه وتعالى، يعيش مع خالق. هذه الغدة العادية، الغدة الدرقية، هذه الغدد عجيب، وظائف غريبة وعجيبة أقامها الله سبحانه وتعالى عليها. فأنت إذا تأملت في هذه المخلوقات ببصيرتك، ما الذي يحصل؟ الشبح شو بيصير فيه؟ يذيب بذيب، وتشوف حالك أمام من؟ الموجد. عندئذ الباري عز وجل يتجلى لبصيرتك وتختفي الاشباح عن بصيرتك. ها هنا انت مع اسم الله سبحانه وتعالى الظاهر، الظاهر الذين وقعوا فيما يسمى بوحدة الشهود، ما الذي جعلهم يندمجون فيها؟ وحدة الشهود شيء حقيقي، كل واحد منا اذا تكامل ايمانه بالله لابد ان يصل الى هذه الدرجة، لابد، شيء طبيعي. السبب، السبب ان هؤلاء الناس سلطوا عقولهم على المكونات ولم يحبسوا انفسهم في الابصار التي ترى وفي الاذان التي تسمع. نعم، فلما فعلوا ذلك وجدوا ان هذه المكونات اقل من ان توجد نفسها، أقل من أن تنهض في لحظة واحدة تنهض نفسها بمعنى من معاني الوجود، حركتها وظهرها مظهرها كل بلا. طيب إذا ما وجودها وجود تافه زائد في وجود الله سبحانه وتعالى. فأنت عندما تنظر إلى هذه الأشياء المكونات بعين بصيرتك تجدها مظهرا لوجود الله، مظهرا لوجود الله. انا لا اقول المكونات غير موجوده، موجوده. انا لا اتحدث عن وحده الوجود، اقول وحده الشهود. انا وحده الشهود. قلت لكم انا في درس القيته امام الملك الحسن رحمه الله في رمضان، كنت اتحدث في موضوع من هذا القبيل، وما يعني منعني مانع من ان اتي بمثال بسيط جدا جدا جدا جدا من هذه المكونات. قلت أرأيتم إلى الرمانة التي نقسمها، من منا ينظر إليها ببصيرته؟ من منا يتجاوز بصره إلى التأمل فيها ببصيرته؟ كل من ينظر إليها ببصيرته ينسى الرمانة ويجد نفسه أمام خالقه مبدعها. لم يزول عن ذلك الفنان، لكن شيء أرقى وأبعد وأبعد من هذا. ووقفت أمامه هذه العبادات المتراصة بشكل عجيب ودقيق، دواياها نعم متآلفة مع بعضها البعض. هذا اللون الخمري العجيب، كل عبادة مثبتة على قاعدة، كل عبادة مثبتة على قاعدة، وبين الكتلة والكتلة حاجز غير حصين. كل ذلك بهدف، بحكمة. الكتلة الصغيرة تستطيع أن تقضيها، الكتلة الأخرى إلى جانبها مستقلة عنها. لو أنك استخرجت حبة من هذه الحبات من مدرسها، الدنيا كلها لا تستطيع أن تعيدها إلى مدرسها. طيب أنا الآن أتأمل في هذا المخلوق، لا بعيني، لا أفكر نفسي بها، أنا أتأمل هذا الشيء الذي خلق ببصيرتي. الإنسان يبيه عن الشرح، يعيش مع من؟ مع من؟ مع الموجد سبحانه وتعالى. هذا الموجد هو الله سبحانه وتعالى. فأنت هنا أمام اسم الله الظاهر أم الباطن؟ أنت أمام اسم الله الظاهر. بينما تشبح تراجعت تراجعت تراجعت صرت تشوفه. لذلك الواصلون والعارفون كم وكم وقفوا أمام البحار المتلاطمة يتأملونها، عيونهم تنظر إلى البحار وعقولهم غائبة عنها تتأمل موجدها. وهكذا هذه حقيقة هامة جدا ينبغي أن نعلمها، والملحد لو عرف هذا لا خرج من سجن إلحاده وعرف الحقيقة. أظن أنني قلت لكم قصة أثبتها في كتابي هذا والدي. قال لي والدي رحمه الله، قال كنت ذهبت في سنة من السنوات إلى لبنان لأدخل مريضا من أصدقائنا وأقاربنا في مشفى هناك، كانت المشافي قليلة آنذاك في سوريا، ويدخله في مصحة فقط في هناك. قال مريت في تلك الأثناء بمزرعة كلها عبارة عن أشجار ليمون، وكانت الفترة فترة دهر الليمون، وكانت هذه الأشجار قد تفتحت زهورها كلها، والرائحة العمقة فاحت في المنطقة كلها بشكل أخاذ. قال وقفت أمام هذه المزرعة وعقدت يدي وراء ظهري وأخذت أتأمل. فجأة أحسست بيد تهز عضدي من الخلف، فالتفت أذن رجل لا أعرفه، قال لي هل يمكن أن تدلني على بيت صباغ الليمون؟ قلت له والله يا أخي أنا غريب، أنا لست من هنا. وقال لي وأنا أيضا غريب مثلك. عندما قال وأنا أيضا غريب مثلك استيقظت من سباب. لاحظ الفرق بين ساعة بتكون الواحد عم يتأمل بعينه، وبين اللحظة اللي بعد منها بقى صحي صار بده يتأمل وين؟ بعقله. هذا إنسان من أهل الله جاء ليوقظ أبي. نعم أين بيت صباغ الليمون؟ ذاك من سورة الليمون، ذاك من مظهر الزهرات الفوضى. انظر إلى من أبدعه، انظر إلى من صاغه، انظر إليه. نعم. فعندما سأله هذا السؤال أراد أن يخرجه من الوقوف أمام اسم الله الباطن إلى الوقوف أمام اسم الله الظاهر. نعم. تقول أنا انتقلت في تلك اللحظة من حالة الغيبوبة بسبب أنه كان قد حبس نفسه في عينيه وأصبحت في حالة أخرى. هي الحالة التي نذكرها الآن. الله سبحانه وتعالى أظهر كل شيء أمام عينيك. إن استعملت عينيك وجدت نفسك أمام بسم الله الباطن لم تراه بعينيك. لكن ترى وجود كل شيء. كيف يستقيم وجود هذه المخلوقات بذاتها؟ علميا لا يستقيم. كل شيء مخلوق أيها الإخوة له وظيفة يؤديها، من أصغر الجزيئات إلى أكبر الأحجام المادية الكونية، في وظيفة قائمة تؤديها، وهذا معنى قول الله عز وجل على لسان سيدنا موسى وهو يحاير فرعون: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أعطى مظهره وهداه إلى وظيفتي. نعم الذي خلق كل شيء فقدره نعم سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. هما امران: خلق المظهر وبث الوظيفه. طيب هذا الشيء يؤدي وظيفته بشكل عقلي وظيفه مرتبه وظيفه دقيقه؟ لا يمكن، يستحيل هذا. لحظة فلاحظة في منبع للوجود، في مصدر للوجود، هو الذي يمد هذه الأشياء كلها بوظائفها. أعود إلى موضوع التشريح. أجهزة عجيبة دقيقة تعمل عملها ليل نهار في كيانك. لو أنه جهاز من هذه الأجهزة توقف ليستريح أو يخطئ أو كذا، نصف دقيقة تعلق روح. والغريب أن هذا الجهاز لا يحتاج شيئا منه إلى صيانه. الأجهزة المادية كل 5 أشهر ضبط صيانه، وإذا ما لاحظت بالصيانة تخرب. لكن هذا الجهاز الإنساني لا يحتاج إلى صيانه. كم وكم تتعب فكرك بالتأمل، تتعب فكرك بالدراسة والعمل، هل يتناقص هذه الطاقة الموجودة في الخلايا الذهنية؟ لا تموت، لأن لو تقاطرت معها تبتدي مهمتك بشكل من الأشكال. قال هنا كلام يقول: كل ما في كيان الإنسان تجده يؤدي وظيفة كلها بها. فمن المكلف؟ الله عز وجل. فإذا تأملت في هذه الأشياء وجدت نفسك أمام الوجود المطلق، وجود الله سبحانه وتعالى، أصبح هذه كلها أشباح يحركها المحرك الواحد وهو الله سبحانه وتعالى. إذا كلام دقيق هذا أيها الإخوة أم لا؟ نحفظ هذا الكلام ونضعه في اعتبارنا. أظهر كل شيء لبصرك لأنه الباطن، وطلع وجود كل شيء عن بصرك لأنه الظاهر، بالمعنى الذي ذكرناه. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.